بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. قال: القائم في حدود الله معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله، واستهموا أي اقترعوا. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو من الأحاديث العظيمة الدالة على أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعظم فائدته، وأن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة المجتمع، وهو صمام أمان للمجتمع من الهلاك. فإذا قام الدعاة وأهل العلم والفضل بإنكار المنكر والأمر المعروف كان ذلكم سببا لصلاح المجتمع وتماسكه وقوته وهيبته. وإذا تركت هذه الشعيرة العظيمة كان ذلكم سببا لهلاك المجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ضرب مثلا عظيما. ومن المعلوم أن الأمثال فائدتها عظيمة في تقريب المعاني وجعل المعاني بمثابة الشيء المحسوس المشاهد المعاين. وكثيرا ما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الأمثال التي تبين الحقائق وتجلي الأمور وتوضحها. فضرب مثلا للقائم في حدود الله والواقع فيها، والمراد بالحدود أي ما حرمه الله ونهى عباده عنه. فمثل القائم في حدود الله والواقع فيها، القائم أي القائم في دفعها وإزالتها وإنكارها والعمل على تخليص الناس منها، والواقع فيها أي الذي يرتكب المحرم فمثل هؤلاء كمثل قوم استهموا على سفينة، كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة، من يكون في أعلى السفينة ومن يكون في أسفلها، فجاء النصيب لبعضهم في أعلاها والبعض في أسفلها، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، أي نتيجة الاقتراع الذي كان بينهم، فقسم منهم أصبحوا في أعلى السفينة وقسم منهم في أسفلها. وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، إذا احتاجوا أن ينزحوا ماء مروا على من فوقهم، لأن السفينة من أسفلها مغلقة تماما، وأي خرق فيها يؤدي إلى غرقها كاملة، فكانوا يحتاجون دائما إلى المرور على من فوقهم. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. انتبه هنا لقول هؤلاء: ولم نؤذي من فوقنا، أي أنهم أرادوا فعل هذا العمل بنية طيبة أن لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس، لا يؤذي من فوقه. وكثيرا ما يفعل بعض الناس أمورا يقصد منها الخير أو يقصد عدم إيذاء الآخرين، لكن لا ينظر للعواقب فيكون في عمله الأذى الشديد العظيم الذي يضر به وبالآخرين. وهذا أيضا يوضح لنا أن الإنسان إذا اتخذ القرار دون استشارة ودون تأمل ودون نظر قد يفعل شيئا يهلكه ويهلك الآخرين. فينبغي الإنسان لا يتعجل في قراراته وأن يتأنى في الأمور وينظر في العواقب حتى لا يقع في الأمر الذي يكون فيه الضرر عليه وعلى الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. يعني لو تركوهم يفعلون هذا الذي يريدونه وخرق في أسفل السفينة من أجل أن يأخذوا منها الماء هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا مثال واضح يبين لنا الحال في هذا الأمر، وأن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان للمجتمع، وبه نجاة السفينة للأمة. فسفينة النجاة في الأمة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق هو العمل بشرع الله ودينه والأمر معروف والنهي عن المنكر، فبذلك يكون صلاح المجتمعات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. هذا الحديث حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فيه بيان الموقف الذي يكون عليه المسلم إذا صدرت من ولي الأمر أمور منكرة. وفي الحديث قال: فتعرفون وتنكرون، فالذي هو معروف لا إشكال فيه، لكن المنكر إذا صدر من ولي الأمر فما الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ تلخصت المواقف تجاه ذلك فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواقف. الأول: أن يكره ذلك المنكر بقلبه فيكون مبغضا له وكارها لوقوعه، وحظه ونصيبه من إنكار هذا المنكر هو الإنكار القلبي، وقد مر معنا في الحديث: وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار القلبي إيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كره فقد برئ، أي تحصل براءة الذمة بالكراهة، لأنه هذا الذي يستطيعه ويقدر عليه. الموقف الثاني: من أنكر المنكر. والمراد بأنكر المنكر أي بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية التي يراعى فيها المصالح ودرء المفاسد ولا يدخل نفسه والأمة في مخاطر أو منكر أعظم. وفي هذا يقول: ومن أنكر فقد سلم. ومن أنكر فقد سلم. والقسم الثالث أو الموقف الثالث: من رضي بهذا المنكر وتابع ولي الأمر عليه، فهذا آثم وحقيق بالعقوبة. قال الصحابة: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ يعني إذا وجدت المنكرات ودعوا إليها. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا فيه تعظيم قدر الصلاة، وأن ترك الصلاة كفر. إذا جمعنا بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي قال فيه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. والصلاة عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. والشاهد من الحديث للترجمة أن إنكار المنكر هو السبيل لنجاة الأمة وسلامتها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. والردم في الحديث المراد به السد، والخبث المراد به الفجور والفسوق والمعاصي، في قوله: إذا كثر الخبث. وهذا الحديث شاهده للترجمة أن الناس يهلكون بما فيهم الصالحون إذا كثر الخبث. قال: وفينا الصالحون. والعبرة في المجتمع بصلاحه واستقامته هو بوجود المصلحين، لا يكفي وجود الصالح. فالمصلح هو الذي يكون به نجاة المجتمع من الهلاك، كما قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل: وأهلها صالحون، أو وفيها صالحون، لأن العبرة بوجود المصلحين. فالمصلحين الذين هم الدعاة إلى الله، الآمر بالمعروف الناهون عن المنكر، هم الذين بإذن الله سبحانه وتعالى تكون نجاة المجتمعات. ولهذا لما قالوا: أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم، إذا كثر الخبث. أما إذا وجد في المجتمع المصلحون والدعاة إلى الله والآمر بالمعروف والناهون عن المنكر، فإن المنكرات تقل والخير يكثر وأمر الأمة يصلح. وفي بدء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: لا إله إلا الله، مشروعية ذكر الله عند الخوف. وفيه أيضا من الفائدة أن التوحيد يبعث الطمأنينة للقلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك من فوائد الحديث خطورة هذه الفتنة العظيمة، فتنة خروج يأجوج ومأجوج، وأنها شر، كما قال عليه الصلاة والسلام: شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج قبيلتان كبيرتان من ذرية آدم عليه السلام، تخرجان في آخر الزمان، وخروجهما آية